ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وفي قراءة شنآن بسكون النون، وفي قراءة إن صدوه. فالشنآن هو البغض، والمراد بالقوم هنا وإن كان نكرة لكنه معلوم، المراد بهم أهل مكة، أي لا يحملكم بغضهم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذه إشارة إلى أنهم سوف يصدونه عن المسجد الحرام، لكن إن صدوكم فلا تعتدوا. أما على قراءة أن صدوكم فتكون الجملة تعليلا، أي لا يحملنكم بغضهم من أجل صدكم صدهم إياكم أن تعتدوا. واضح؟ إذن يختلف المعنى باختلاف القراءتين. فعلى قراءة كسر الهمزة إخبار عما يتوقع، وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع. فيكون المعنى الأول ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وعلى الثانية ولا يحملكم بغض قوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقول صدوكم أي صرفوكم، وهذا ينطبق تماما على ما فعلته قريش في غزوة الحديبية، فإنها صدت النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت شعائر الله وأحلت الشهر الحرام والهدي والقلائد، كل ما نهى الله عنه في الآية هذه انتهكتها قريش، وصدوا أولى الناس بالبيت عن بيت الله عز وجل. وقول عن المسجد الحرام أي ذي الحرمة والتعظيم، ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة، فهو أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس ليتعبد الله تعالى عنده هو المسجد الحرام، وهو الذي يجب على كل مسلم فرض عين لا يتم إسلامه إلا به أن يأمه بحج بالإجماع أو بحج وعمرة، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة، فهو مسجد الحرام. ووصف بالمسجد إما أن يقال لأن جميع الأرض مسجد، وأولى أرض تتصف بذلك هي هذه البقعة، أو يقال إن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتخذ مسجدا لأنهم صدوهم عن الوصول إليه، وما حول المسجد فهو عبارة تابع له، ما حول المسجد تابع له، والأصل هو المسجد. ولهذا أجمع العلماء ورحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة والحج، طواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على أنه ركن، وأنه لا يصح الحج إلا به ولا العمرة إلا به. أن تعتدوا هذه متعلقة بقوله يجرمنكم، يعني لا يحملكم على العدوان. وأن في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض وتقديره إيش؟ على أن تعدلوا، أن تعتدوا، على أن تعتدوا، يعني لا يحملكم هذا على العدوان. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا وتفاعلوا، ولا يكون هذا إلا من جانبين، فإنك إذا قلت أعن صاحبك فطلب الإعانة من واحد من جانب واحد، لكن يقول تعاونوا صار المعنى ليعن كل واحد أخاه على البر وهو فعل الطاعات، والتقوى وهو ترك المحرمات. فإذا استعانك أخاك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه في الأجر. قال لك قرب لماء الوضوء، قرب. قال لك اشتري ثوبا أستر به عورتي في الصلاة، اشتر. قال لك دلني على اتجاه القبلة، دله عليه. بل وإن لم يستعن فأعنه أيضا. كذلك التقوى، تعاون على التقوى أي على ترك المحرمات. إذا استعانك إنسان على تكسير مزمار أعنه، على إراقة خمر أعنه، على إتلاف كتب بدع أعنه. وهل مجرى؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على الإثم هي المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل، والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد. وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لها، يعني لو أطلق الإثم صار شاملا للعدوان على الناس، ولو أطلق العدوان صار شاملا للإثم، لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقواه عز وجل، يعني اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نهيه. والتقوى فسرت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك. فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول إن تقواه ناقص. وقد كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل. وأدركنا من الناس من هذه حال، أي أنك إذا قلت له اتق الله اضطرب واحمر وجهه وخشع. بالعكس الآن إذا قلت له اتق الله قال وش نسوي، مع أنه منتهك لحرمات الله عز وجل. فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثال لأمره تعالى إن الله شديد العقاب. الجملة صلتها بما قبلها أنها وعيد لمن لم يتق الله. والعقاب هو المعاقبة أي المؤاخذة على الذنب.